ينور الوجه ويجلب الرزق ويورث صاحبه المحبة والإنابة إلى الله عز وجل. حتى بلغ الأمر بأحد سلفنا الصالح أن يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لما يجدونه من حلاوة المناجاة. قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال: فيقومون فيتخطون من رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهم كثير، ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي. وذكر الله شفاء للقلوب من القسوة والغفلة وفرج بعد الشدة، به تهون السعادة وتنفرج الكروب وتدفع الأحزان والهموم، غذاء الأرواح وجلاء القلوب ونور البصائر وراحة الضمائر. فيا رباه، ها هو قلبي المنكسر يستنجد بك، يطلب عونك ويهتف باسمك. فيا رب، يا من جعلت الليل سباتا والنهار معاشا وأقواتا، يا من أشرقت بنوره الظلمات وانداحت بفضله البركات وانفرجت بتدبيره ورحمته الكربات، كن معنا عونا وسندا، عطاء ومددا في السلم والمحن في تقلبات الزمن. دعوناك يا مستجيب الدعاء، دعوناك في ساعة من صفاء، أتيناك في الضعف مستبشرين، رفعنا إليك أكف الرجاء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اشرح صدورنا وأنر قلوبنا يا سامع الدعاء، يا رب كل أرض وسماء، الخلق خلقك والأمر أمرك، فاجعل الخطوة في مرضاتك، واجعل الكلمة في مرضاتك، واجعل الدمعة والبسمة في مرضاتك. بك نصول وبك نجول، وعن دينك وحبك لا نحول، يا صاحب الحول والطول، امنحنا خالص العمل وصادق القول. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك

وترضى بقضائك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى، يا حلاوة مغفرتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، أن ترحم غربتنا في القبور وتؤمننا البعث والنشور. نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، أن ترحم غربتنا في القبور وتؤمننا يوم البعث والنشور. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. بيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذلنا، ومن كرب يوم القيامة نجنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إلهنا إلهنا، ها نحن بباب